أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Salam. كان ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وسبح بحمد ربك قبل طلوع واستمع يوم ينادي المنادي من كان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن تشفق الأرض عنهم سراعا يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا بسم فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا فالمقدمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحق إنكم لفي قول مختلف يؤفك قتل الخراصون الذين هم في يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إن أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا بسم الله الرحمن الرحيم الحديث إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ذلك الكتاب لا ريب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة إلى رقم متوفى كنا إخوة الإيمان والإسلام مع نصف الختام ومع من تخشى عليه الجبال وتسبح الطير بحمده في الغدو والعصا مع خير حديث لا يمل سماع مع صوت يتراقب لكل استماع مع القرآن وفضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب السنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي ومقيم بالناسمية مركز المنصورة.